إن كان هذا الحديث لا الجواز، وإن كان صح عن النبي كما رواه الشيخان السبعين الذين يدخلون على 70,000 الذين يدخلون جنة بغير حساب لا عذاب، أنهم لا يكتبون، أنهم لا يكتبون. إذن هذا الحديث جاء ليبين جواز ذلك، جاء ليبين جواز ذلك، وجاء أيضا في أحاديث أخرى ما يدل على الجواز. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه حجاج بن أرطاة عن قتادة فذكر نحوه. يعني المقصود بشيوخ المشركين يعني المقاتلة الذين يقاتلون، هذا المقصود به. وش بعد شيوخ المشركين؟ استحيوا شرخهم، يعني الشباب الذين لم يبلغوا، يعني يستبقون ليكونوا مماليك للمسلمين، يكونوا مماليك رقاء عند المسلمين. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي رضي الله عنه أنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق. من علامات الحديث الجيد هذا، ومن علامات البلوغ أنه إما طبعا هذا في أشياء قد تكون ظاهرة وأشياء لا تكون ظاهرة، فمن الأشياء الغير الظاهرة أن يحترم، وأيضا من الأشياء غير الظاهرة أن يبلغ 15 عام بالنسبة يعني لغيره من الناس، من أشياء الظاهرة الإنبات، فإن أنبت فهذه علامة على أنه قد بلغ، وإن لم ينبت فهذه علامة على أنه لم يبلغ، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. نعم. قال باب ما جاء في الحلف قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده، يعني الإسلام، إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك حديث حسن صحيح، وهو يدل على أنه إذا جرى حلف في الجاهلية وكان هذا الحلف داخل في مقاصد الإسلام مثل نصرة المظلوم فهذا يعني يبقى ولا يزيده الإسلام إلا قوة، أما إذا كان الحلف في الجاهلية على ضد من ذلك أو على عكس ذلك فإنه لاغ ولا قيمة له، يعني إذا تحالفوا على قيام بالظلم مثلا فإن هذا حلف ملغي. والمقصود من الحلف الجمع ذكرته، هذا المقصود منه يعني أنه داخل في مقاصد الإسلام، داخل في مقاصد الإسلام. أما في الإسلام فلا حلف، لا يجوز إيجاد أحلاف في الإسلام، لأن الذي يجمع المسلمين هو العقيدة والجماعة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي رواية: وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. هذه قواعد الإسلام، هذه قواعد الإسلام. فالإسلام لا يوجد فيه أحلاف ولا يوجد فيه أحزاب، هذا كله مخالف لشرع الله. قال سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالاعتصام: اعتصموا بحبل الله جميعا، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. قال: باب في أخذ الجزية عن المجوس. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الحجاج عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة أنه قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية رضي الله عنه على مناذر، فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هذا حديث حسن. وهو كذلك، وعليه العمل عند المسلمين. ولهذا جاء في الصحيح قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ويقال إنهم كان عندهم كتاب لكنه رفع، لأنهم استحلوا وطأ المحارم فرفع الله عنهم الكتاب. وفيه التنبيه على أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب ولا تؤخذ من الوثنيين، وخصوصا الوثنيين في جزيرة العرب، فإما الإسلام وإما القتال. أما أهل الكتاب في خارج جزيرة العرب فإنهم يخيرون إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، ويأتي دليل ذلك في الأبواب القادمة. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر رضي الله عنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث حسن صحيح. هجر هذه مهي بهجر الأحساء، هجر في اليمن، هذه هجر هي واقعة في اليمن. نعم. قال: حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر رضي الله عنه من فارس وأخذها عثمان رضي الله عنه من البربر. وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه مرسل, أنه مرسل, ويأتي مزيد تفصيل. نعم. قال: باب ما جاء ما يحل من أموال أهل الذمة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هذا حديث حسن. وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن يبيعوا إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. يعني هذا الحديث يعني يدل على أن ذلك يكون في حال الغزو, في حال الغزو, هذا قبل استقرار البلاد المسلمين ودخول البلاد في حكم المسلمين. أما بعد دخول البلاد في حكم المسلمين فهذا الحكم غير وارد. من جاء إلى قوم فالمتكفل بهذا هو بيت مال المسلمين, بيت مال المسلمين. ثم أيضا في العصور المتأخرة صارت البلاد لا تخلو من خانات وهي مسمى بالفنادق ونحوها ومطاعم للأكل, وهذا متى يكون؟ إذا كان ما له سبيل إلا هم. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوا وجدا فيها الحدي الآية وجد فيها جدار يريد أن ينقض. فقال: لو شئت لاتخذت عليه أجر, أي في مقابل إيش الآية, في مقابل أنهم تركوا إيش, تركوا ضيافتنا. هذا إذا لم يكن هناك من يضي, يعني لا طعام له إلا ضيافتهم, فإنه إيش, فإنهم إما أن يشتروا منهم وإما أن يأخذوا قصرا إذا استطاعوا أن يأخذوا قصرا. نعم. قال: باب ما جاء في الهجرة. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا. وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي رضي الله عنهم, وهذا حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر فذكر نحو هذا. وكذلك وهو في الصحيح. والحديث: لا هجرة بعد هجرة لا هجرة بعد الفتح, يعني فتح مكة هجرة. ليه؟ لأنها كلها صارت بلاد إسلام, يعني ما يحتاج يهاجر إنسان. أول كانت بلاد كفر, بعدين تحولت وصارت بلاد مسلمين, فحينئذ انتهت الهجرة, انتهت الهجرة المذكورة في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم فالذين هاجروا, يعني هاجروا إلى المدينة, هاجروا إلى المدينة لما كان النبي والصحابة في المدينة يحتاجون إلى المناصرة، ولما كانوا هم أيضا في بلادهم لا يستطيعون إظهار دينهم، لا يستطيعون إظهار شعائرهم، ولهذا كان ترك الهجرة مع القدرة عليها من أسباب دخول النار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكان ثم بين سبحانه وتعالى أن مصيرهم إلى النار، أن مصيرهم إلى النار. ثم قال ولكن جهاد ونية غير بالنسبة للهجرة، يعني يبقى شيء اسمه المفارقة، يبقى شيء غير الهجرة المفارقة، وهي مفارقة المكان الذي إيش يعني يكون الكفار لهم فيه السيادة كلكم فيه، هذا باق إلى يوم القيامة، أو لا يستطيع المسلم أن يظهر فيه، أن يعبد الله فيه وأن يظهر شعائر دينه، فحين إذن يجب عليه المفارقة، يجب عليه المفارقة أو يقال الهجرة يجب عليه. لهذا سوف يأتي معنا حديث أو لعل ما أدري لو يذكرهم يذكره أنه قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، قال لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. المقصود أن الهجرة انتهت بفتح مكة، قال النبي ولكن جهاد ونية، يعني يبقى الجهاد، يبقى الجهاد. نعم. قال باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال جابر رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم. وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولم يذكر فيه أبو سلمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. هذا حديث حسن صحيح. نعم، حديث سلمة في الصحيح، وهو يدل على أن البيعة يعني البيعة درجات على حسب الحال، أحيانا قد يبايعون على أنهم لا يفرون إذا لاقوا العدو، وأحيانا يبايعون على الموت، على الموت أنهم لا يتركون القتال حتى إما أن ينتصروا وإما أن يموتوا. هذا المقصود بهذا الحديث، والبيعة أمرها عظيم، أمرها عظيم، ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم، هذا حديث حسن صحيح. نعم. إذن هنا بيعة أخرى، هناك بيعة على القتال، وهنا بيعة على السمع، إيش؟ على السمع والطاعة. وهذه يعني هذه من الأصول، هذه من الأصول يعني التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وأشار إليها القرآن في غير ما آية في قوله تبارك وتعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة. هذا أصل من أصول الدين، ما فيها أصل لا جدال ولا نقاش ولا طاعة معروفة. وقال تعالى: طاعة وقول معروف، طاعة وقول معروف. تقدم معنا قول سعيد المسيب أو محمد بن سيرين أنه قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة، لا إمام إلا بطاعة. وهذه الطاعة هي في جميع الأحوال. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فلا معنى للبيعة إلا الطاعة. وهذه للنبي عليه الصلاة والسلام وللخلفاء بعده، للنبي عليه الصلاة والسلام ولخلفاء بعده كما سيأتي. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى كلا الحديثين صحيح: قد بايعه قوم من أصحابه رضي الله عنهم على الموت، وإنما قالوا: لا نزال بين يديك ما لم نقتل. وبايعه آخرون فقالوا: لا نفر. وهو كذلك، يعني هذا في حال وهذا في حال. نعم. قال: باب في نكث البيعة. قال: حدثنا أبو عمار قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. هذا حديث حسن صحيح. وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف. وهذا أيضا يدل على، يعني يندرج في قول فيما تقدم أن ذكرته في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فالبيعة تكون لإمام المسلمين، بيعة تكون لإمام المسلمين. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو الطويل في آخر الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا رواه مسلم في آخر الصحيح أثناء حديث طويل. في أوله قال النبي إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء المؤمن الفتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن أول من يدخل في هذا، أول من يدخل في هذا ذاك الرجل الذي كان النبي يقسم الصدقات بقوله تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال هذا هو ذو الخويصرة التميمي، هو الذي نزلت فيه هذه الآية لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد اتق الله وعد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت من لم يعدل إذا لم أعدل. فلما مضى قال النبي: يخرج من ضئض هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المقصود أن الذين ينقضون البيعة في زمن الصحابة في زمن عثمان وعلي هم الروابط، هكذا بعدهم هم الخوارج، ثم عاد كثر بعد ذلك أهل الفرق الضالة مثل الروافض. فالمقصود أن البيعة كما جاء في: ومن مات ليس في رقبتها بيع مات ميتة جاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيعة العبد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. يعني مقصود من هذا أنه لا بد من إذن سيدي، لا بد من إذن سيدي، وإلا فإنه يبايع على القتال ويبايع على الهجرة إذا أذن له سيده. وفيه أيضا أنه لا يدخل الربا في مثل هذا، فلو باع عبدا بعبدين فلا بأس بذلك. نعم. قال: باب ما جاء في بيعة النساء. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع أميمة بنة رقيقة تقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا: فيما استطعتن واطقتن. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت: يا رسول الله بايعنا. قلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر فذكر نحوه. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأميمة بنة رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بيعة النساء هي كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على ماذا؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هكذا كان النبي يبايع النساء عليه الصلاة والسلام. وما جاء في هذا الحديث موافق للأحاديث الأخرى. قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام، كان يبايعهن. وكون النبي، انتبه لهذه الفائدة، كون النبي يبايع النساء مع أن النساء يعني في الغالب تبع لأزواجهن، ها، يدلك على أهمية البيعة وأنها من الدين، وأنها من الدين. وهذا الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة، تعظيم أمر البيعة وتعظيم نقض البيعة، وأن هذا من أعظم يعني من أعظم المنكرات المخالفة لأصول الإسلام. نعم. قال: باب ما جاء في عدة أصحاب بدر. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. وهو كذلك، وهو حديث حسن صحيح، ويشير إلى قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، إلى قوله قال الذين يظنون أنهم كم من فئة قليلة. هؤلاء فقط بلغ عددهم 313. هؤلاء هي عدة أهل إيش؟ هي عدة أهل بدر، عدة أهل بدر، وانتصروا على العماليق. أناس كانوا أجسامهم عظيمة، وكان قائدهم جالوت، ولما برز المسلمون وبقيادة طالوت كان من عادتهم يعني في القتال قديما وحتى وقت الرسول يخرج رجل يبارز رجلا من المشركين. فجالوت خرج، وخرج له داود عليه السلام، وكان من ضمن الجيش. وكان راميا ماهرا، فرمى جالوت فقتله، فحصل الفوضى واللغط والخبال في جيوش المشركين في جيش جالوت بسبب قتله. لما إنه قتل انهارت نفسياتهم فتمكن منهم، وكان ذلك سببا لأن يكون داود هو الملك عليه السلام، النبي الملك، لأن طالوت قتل في تلك المعركة، فصار جالوت داود هو الملك. نعم. قال: باب ما جاء في الخمس. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم. وفي الحديث قصة، هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه. هذا حديث مختصر رواه البخاري ومسلم. والغنيمة إذا غنم المسلمون غنيمة فإنها تقسم خمسة أخماس: خمس منها لله ورسوله، خمس الذي لله ورسوله، الخمس هذا خمسه يأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في حياة النبي. أما بعد حياة النبي قال الشافعي: يصرف ويش؟ يصرف في مصالح المسلمين. وقال بعض أهل العلم: بل يكون بيد الإمام والخليفة الذي يتولى على المسلمين، يكون بيد الإمام والخليفة الذي يتولى المسلمين، حديث ذكره في هذا، وهو أنه قال: إنما الخمس طعمة لي ولمن تولى بعدي، لي ولمن تولى وتولى بعدي. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية النهبة. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. ورواه سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه، ولم يذكر فيه عن أبيه. قال: حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح، وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج رضي الله عنه. وفي الباب عن ثعلبة بن الحاكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سامرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب رضي الله عنهم. يعني هذا النبي إنما أمر بالقدور فأكفئت، لأنها فعل ذلك قبل قسمة الغنائم، كأن هذا تأديب من النبي عليه الصلاة والسلام لهم. قال بعض أهل العلم: ليس معنى هذا حرمة ذلك اللحم الذي طبخ، إنما كان النبي يريد تأديبهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس رضي الله عنه. نعم، وهو كذلك، وهو حديث، وأنه بتقدم الكلام عليها، وهو أن يأخذ شيئا من الناس وهم ينظرون، وهم إيش ينظرون. قال: باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب.

قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالإقامة بين ظهراني المشركين فيها مفاسد عظيمة على العقيدة وعلى العبادة وعلى الأخلاق والسلوك. ولذلك نهي المسلم أن يقيم بين المشركين، نهي المسلم أن يقيم ويسكن بين المشركين. وقوله لا تترى أنارهما يعني إشارة إلى أنه لا يمكن لا يكون في مكان واحد، بحيث يرى أحدهما نار الثاني إذا أشعلها. وقد يكون المعنى ها هنا لا تترى أنارهما أي لا يشابه بعضهما بعضا، وهذه من المفاسد التي تكون في إقامة المسلم بين ظهراني المشركين، أنه سوف يشابههم، شابههم في أشياء، في ربما في ما يتعلق بطقوسهم أو بعاداتهم أو والملاحظ اليوم أن كثير ممن هاجروا إلى بلاد الكفر انسلخوا من الدين، انسلخوا من الدين، أكثرهم الأكثر منهم انسلخوا من الدين، وحتى ليسوا قادرين على أن يسيطروا على بناتهم ولا على أبنائهم ولا على، وكثير منهم ألحد، كثير منهم ألحد وترك الدين. فالإقامة بين الظهر، ولهذا نهى أهل العلم نهى عن السفر إلى بلاد المشركين وبلاد الكفار، وجوزوا ذلك بشروط ثقيلة، ومن هذه الشروط أنه لا ينوي الإقامة في بلادهم، لا ينوي الإقامة. ولهذا نهى العلماء عن أخذ جنسيات بلاد الكفر، لا لا لا يجوز أن يأخذ جنسية تلك البلاد. هناك أحوال تسمى ضرورة، هذا أمر آخر، الضرورة لها، نحن نتكلم في الأحوال العادية. لا يجوز يقول بروح أنا علشان أحسن معيشتي أبا أسكن في بلاد الكفر وأعمل عندهم، هذا كله من المنكرات ومن ضياع الدين، ومن ضياع الدين. قال: باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق كلاهما قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك، وهو في الصحيح، والأصل فيه قوله تبارك وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، لهم بالآخرة عذاب النار. وفي رواية قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فهذه الجزيرة هي جزيرة الإسلام، لا يجوز أن يظهر فيها دين غير دين الإسلام. وجزيرة العرب حدودها معروفة، هي من الشمال منتهاها تبوك، ومن الجنوب اليمن، ومن الغرب البحر الأحمر، ومن الشرق الخليج العربي. هذه جزيرة العرب. وعليه فإن العراق ليست من جزيرة العرب والشام ليست من جزيرة العرب. قال بعض أهل العلم وهو الشافعي قال جزيرة العرب هي مكة والمدينة ونجد، مكة والمدينة، وهذا يشمل الجزيرة. لو أنك يعني تأملت لوجدت أنه يشمل ما ذكرته، ما ذكرته آنفا. قال شيخ الإسلام آخر حدودها من الشمال تبوك، ومن الجنوب اليمن، والبحر الأحمر من الغرب، والخليج العربي من الشرق. قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع فيها دينان، لا يجتمع فيها دينان، يعني لا يجوز أن يظهر فيها دين غير دين الإسلام، فهي جزيرة المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فما لي لا أرث أبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا حماد بن سلمة، قد رواه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر نحو رواية حماد بن سلمة. يعني هو يتكلم رحمه الله عن هذا الطريق وهذا الإسناد، وإلا الحديث الصحيحين عن غير واحد من الصحابة، وفيه طول حديث البخاري ومسلم، وفيه قصة أبو بكر رضي الله عنه لم يقسم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وجه ذلك أن الأنبياء لا يورثون. قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأولين ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. العلماء الأنبياء يورثون العلم، لأنه ليس ملكا عليه الصلاة والسلام حتى يورث لغيره، إنما هو نبي. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فلو كان له ميراث عليه الصلاة والسلام لما قال الله لهن إيش؟ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له ميراث، ولهذا لما اختلف بعض آل البيت وجاءوا إلى عمر وأصروا أن يأخذوها، ثم بعد ذلك اختلفوا فيها، فترك عمر الحكم بينهم وقال: إن شئتم سلمتم أعطيتموني إياها فأعمل فيها كما كان يعمل أبو بكر رضي الله عنه، وإن شئتم وإلا فشأنكم، يعني لأنه جرى بينهم خلاف. الشاهد ما هو الشاهد؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، وإنما ميراثه صدقة، صدقة بعده عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نكتفي بهذا، إن كان عند الإخوان أسئلة. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير، غفر الله لنا ولكم وللحاضرين. هنا شيخنا أذنتم لنا في بعض الأسئلة. يقول حفظكم الله، هل صحيح أن الأولاد بعد قيام القيامة ينسبون إلى أمهاتهم؟ لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، إنما أعرف أن الإنسان ينسب، يدعى المؤمن يوم القيامة بأحسن أسمائه، فلان ابن فلان هو ابن فلانة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما صحة قول الإنسان إذا نزلت به مصيبة ماذا أفعل إنه الحظ، فما توجيهكم وإرشادكم لمثل هذا القول؟ ما ينبغي هذا الحقيقة، ما كهذا تشم منه رائحة الاعتراض على ما قضى الله وقدر، وإنما ينبغي أن يقول المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا جاء في كتاب الله. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز تعجيل دفع زكاة المال لمصلحة الفقير؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله، هذا إذا كان عنده النصاب كامل، ما إذا ما كان عنده نصاب كامل فلا يعجل الزكاة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هنا أم أرضعت ابنها عمره شهرين وتركته على جنب وقامت لتنظر أمورها وشؤونها، فلما رجعت تتفقد الطفل وجدته منكفيا على وجهه وقد مات، فهل عليها شيء؟ والله هذا ينظر فيه يعني إلى عرف الناس وما يقولونه، هل يرى الناس في صنيع هذا تفريط، هل يقول أنت فرطتي أو لا يرى الناس في ذلك تفريط؟ فإن كان الناس يرون أن في صنيعها تفريط فإن عليها الكفارة، عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين شهرين متتابعين. وأما إذا قال الناس إنك لم تفرطي وإنما هذا قدر الله عز وجل أراد ذلك سبحانه وتعالى فإنه لا شيء عليها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أو تقول السائلة، هل يجوز لنا نحن النساء أن نسأل الشهادة في سبيل الله؟ لا، لأنه ليس لا يؤذن لكن بالقتال، والشهادة فرع عن إيش؟ عن القتال في سبيل الله. نعم. يقول هنا أحسن الله إليكم، هل يؤخذ من الحديث أخرج المشركين ولا يجتمع فيها دينان، هل يؤخذ منه لا يجتمع فيها دينان أنه يحرم استقدام الكفار إلى هذه الجزيرة؟ لا، يحرم استقدام الكفار بنية الإقامة الدائمة، أما وجوده فترة من الزمن فإنه لا بأس بذلك. نعم. تقول السائلة هنا، بعد الولادة في الأربعين طهرت ثلاث مرات وكل مرة ثلاثة أيام تقريبا ولم أصلي، والآن قد تعدت الأربعين، وصلت 41، قالت ويخرج مني دم أحمر، فهل أغتسل وأصلي، وما الحكم فيما فعلته في الثلاث مرات التي انقطع عني الدم ولم أصلي؟ ما كان قبل 40 فلا حرج عليك، أما بعد 40 فإنك تغتسلين وتصلين ولو كان معك دم. نعم. والانقطاعات الشيخ التي حصلت أثناء 40، هذه قبل 40 ما في إشكال، ما لا شيء عليها، لأنه وقت ليش للنفاس، يعني تتركها للصلاة لا تعيدها يا شيخ؟ لا ما تعيد، هذا وقت للنفاس، واضح؟ متى تعيد؟ إذا تركت الصلاة بعد 40. نعم. صلى الله عليه. يقول هنا السائل، في وقت يكون فيه زحام في الطريق كحالنا في مدينة الرياض، ولا أكاد أستطيع أن أجد مكانا أقف فيه لكي أصلي، فيخرج وقت الصلاة، فماذا علي؟ تجمع بين الصلاتين. إلا إذا كانت صلاة الفجر خشيت أن يخرج الوقت، فإنك تصلي وأنت في السيارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا: ما الحكم للجلوس للعزاء 3 أيام رغم البكاء من كل من يأتي يعزي ويذكر محاسن الميت؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. تقدم الكلام على هذا في كتاب الجنائز، وقلنا إنه لا بأس بذلك، وذكرنا ما ورد في هذا. هذا لا بأس به إذا خلى من البدع. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر الانتقال من ديار المشركين وهو من جنسيتهم إلى ديار المسلمين بغرض حفظ الدين، هل يعتبر هذا هجرة؟ إن شاء الله نعم، يرجى له أن يكون أن يثاب ثواب المهاجر. نعم. ومتى يجوز الإقامة في ديار المشركين؟ يجوز في حال الضرورة. في حال إيش؟ في حال الضرورة يجوز أن يقيم، ولكن لا يقيم لا يبقى فيها بنية أنه سيقيم، إنما هو ينتظر الفرج حتى يجد بلاد مسلمة تأوي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقال عند النسيان لا إله إلا الله لأجل الاستذكار؟ وهل ثبت قول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد لكي أتذكر؟ أنا المعروف يعني قل عسى أن يهدينا، واذكر ربك إذا نسيت، فلو أنه سبح وهلل وكبر لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما الصلاة على النبي فلا أعلم لذلك دليلا. أحسن الله إليكم. يقول هنا: ما حكم السفر للمرأة بدون محرم ولا يتوفر لها محرم، فهل يجوز أن تذهب مع امرأة أخرى في الطائرة؟ هنا ما والله هذا في تفصيل، فإن كان هذا أمر لا بد منه وكانت المسافة قصيرة ساعة وربع الطائرة، وكان سيستقبلها أحد في المكان الآخر، يعني أن هناك رجال حولها سواء في البلد اللي سافرت منه البلد التي، فأرجو أنه لا بأس إذا كان هذا للضرورة يعني. أما لغير الضرورة فإنها لا تسافر إلا بمحرام حتى لو كان للعمرة. نعم. يقول هنا: أحسن الله إليكم، هل قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر تكون في الركعتين؟ إن هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يذكره أنه كان في سفر، ما كان من هدي النبي أنه يقرأ في الفجر من قصار مفصل أو من أواسطه، بل كان يقرأ من طوال مفصل عليه الصلاة والسلام، لقوله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأخير يقول: الخيل والنساء في نواصيها الخير، هل يفهم أن بعض النساء فيها شر منذ قدومها، خاصة أنه يقال من البعض: فلان منذ دخلت عليه هذه المرأة، منذ أن دخلت هذه المرأة بيته لم يجد خيرا؟ اللهم صل. يعني أنا أعرف الحديث: الخير معقود في نواصي الخير، لكن ما أعرف أنا أن الخير النساء معقود بنواصيهن الخير، أنا لا أعرف هذا الحديث، إنما الحديث: الخير معقود بنواصيهن الخير إلى يوم القيامة. أما مسألة الشؤم في المرأة فالذي يظهر والله أعلم أن قول النبي إن كان الشؤم في شيء فهو إيش؟ في المرأة والفرس والدار. فسره أهل العلم أنه في المرأة، مو معنى هذا أن المرأة سبب لأن تأتيك المصائب، لا، قالوا شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار أن يكون لك جار، يعني جار سوء، وشؤم الدابة لا تكون مطيعة وذليلة وهكذا. أما أن الأقدار متعلقة بهذه المرأة فإذا صاحبتك جاءتك المصائب فهذا لا أعلم له دليلا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.